بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ومن الليل فتهجد به نافلة ومن الليل فتهجد به سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن إن ومن الليل فتوجه نافلة لك وعسك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق ورجلي أرجع صدري وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وكل الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قل يعمل على شاكل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ويسألونك ويسألونك عن قل الروح من أمر ربي وما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وإذا الأرض وألقت ما إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا صدق الله العظيم.